الأفضل الإقامة في بلاد الكفر أم الهجرة إلى البلاد الإسلامية؟ وكما تعلمون واقع الأمة الإسلامية في هذا الزمان. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحوال الناس تختلف، فإذا كان هناك داع يدعو إلى الله عز وجل وهو آمن على نفسه من الفتن ويرجو أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، فلا بأس أن يذهب ويدعو ويبقى هنالك. نعم، وإذا كان هناك من العامة الذين يخشى عليهم أن يفتنوا بالحضارة الأمريكية وأن يرجعوا وقد احتضروا بلادهم، فواجب عليهم أن يفروا، ولكن إلى أين يفرون؟ إلى أين يفرون؟ بلاد المسلمين ربما يصل طالب العلم إليها ويعتبرونه جاسوسا أو يردونه إلى البلدة التي أتى منها. نعم، وممن يباح لهم أيضا الذين يخافون على أنفسهم من القتل من حكامهم، فيباح لهم وننصحهم أن يستقيموا وأن يجالسوا أهل العلم والعلماء، وألا يفتنوا بالحضارة الأوروبية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كما تقدم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الحاصل أن الناس يختلفون في هذا كما تقدم التفصيل في ذلك. شخص يرجى أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين في بلده ثم يذهب من أجل حطام الدنيا، لا، يجب عليه أن يبقى ويعمل للإسلام، فإن العمل ميسر في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين. أما بعضهم أو بعض البلدان فقد أصبحت أمريكا نعم أحسن من دولتهم، لا أقول أحسن من بلدته، فإن الشعوب على أصل فيها الإسلام، لكن أقول أحسن من دولته. فمن كان يرجى ينفع الله به الإسلام والمسلمين ويستطيع أن يدعو إلى الله في بلده فذاك، ومن لا يستطيع فلا بأس ويجب أن يتفقه في دين الله حتى لا يدخل في معاملات ربوية ولا في بيع وشراء ما لا يجوز له أن يبيع ويشتري فيه. نعم.